الكرة المنطقية المدرج التاني أحسن. الكرة المدرج التاني يا دكتور. المدرج التاني أحسن. المدرج التاني. الصوت بتاعه عالي شوية. في الفصل في الفيديو يبقى كسر أخزية ولا أمريكا. خالص. فأنسب إيه؟ فراشة. لكن الأمام تسب في الفيمر وهي ضيق في إيه؟ ده في الأبنتكولا فراشة. دي تشيل وزن الحيوان. واحدة من العظم تشيل وزن الحيوان. طبعا حسب الشكل. أنا عندي خمس أشكال، خمس أنواع من العظم، خمس أشكال في إيه؟ في الجسم. أول واحدة أشرحها بالتفصيل هي اللون دهون وفيها تكون محطمة، لأن اللون دهون دي من أهم العظم الموجود في الجسم. وأكثر عظم متصل. لو عملنا كده بالنسبة لحدوث الفصول السلبية كده للفصول اللي بيجي لنا في المستشفى أو بره عن المستشفى، هتلاقي إن أكثر نسبة فصول هتبقى فين؟ في اللون دهون. وأنت لو فهمت اللون دهون كويس، أما تيجي بعد كده تحاول تعمل تثبيت لأي نوع من الأنواع التانية هتلاقيه سهل. يبقى احنا عندنا اهم واحد هو ايه؟ اللون دهون. واحنا عارفين الكلام ده في التشريح، انا براجع لك بس مش هقول حاجه زياده. اللون دهون زي ما احنا شايفين عظمه طويله زي عظمه ايه؟ الفيمر. انتوا عارفين التشريح بتاع الرجل ولا لا؟ طبعا. في رجل مع بعض كده، رجل قدام ورجل لورا، رجل اللي قدام من الاول كده من فوق لتحت. اول عظمه ايه؟ السكابولا. السكابولا. بعدها الغبرس. الايه؟ المنطقة دي تبقى في العمق الصغير العمق العمق دي تطور ازاي فيها استراكشر اسمه الكروس بليت او الانفيسيال بليت ده عباره عن كارتج طبيعي موجود في في العظم بتاع الاعمار الصغيره المولدين ويوم قليله بيجينا فيهم قليله ده اللي مفهوم عن الدراسه هي عباره عن كارتج بعد كده ايه بينبت العظم اللي فوق ده عشان تطور ما يجي الحيوان بعد كده بيحصل له ماتوريشن بيحصل قصه الكيشه اليمين للجروس بليت ده فما يبانش في فيلم الاشعه يعني انا ببص على فيلم الاشعه والاقي المنظر ده وفي عندي الفيزيال بليت مفصول ومفصول مفصول لا ده في كارتج بس الكارتج في فيلم الاشعه ما بيبانش لان ما فيش فيه عظم العظم بس هو اللي بيبان فين في فيلم الاشعه الكارتج ده عمال بياخد اللون الجري واضح يعني انا ما اقول لك ان فيلم الاشعه هو كل تشوفه ما تقوليش ان ده ايه ده كاس لا ده ده الفيزيال بليت ولسه ايه الماتور ما حصلوش اوستيكيشن لكن هنا نفس العظمة ونيجي نبص هنا اللي ايه حصل ايه اوستيكيشن للفيزيال بليت او الجروس بليت وبالتالي ما هوش موجود في فيلم الاشعة خلاص ده بالنسبه للونج بعد كده احنا عندنا الانواع الثانيه اللي مش هنتكلم عنها كتير اللي هي الشورت بون ودي مكوناتي التارسل والكاربل الكاربل بون والفلات بون مكوناتي السكال والريبس الريجولار بون اللي هم الفيرتبري والبلفس السامويد بون اللي هو العظم السلسل اللي هو موجود في الجسم في اكتر من مكان عندنا عند مستوى الكتلر في البروكسيمال السامويد بون وعند مستوى الكافين في الديستال السامويد بون وعندنا الاكسسوري السامويد بون ودي موجوده في عظم في الكلاب بس في الكلاب والقطط اكسسوري السامويد بون عند مفصل السبايك واضح كلام فهمنا التقسيمه الاوليه اللي هي على حسب الشكل ماشي على حسب الاوسيو ستيشن مكونات العظم انا عندي نسيجين من العظم نسيج الاولاني اللي هو الكورتيكال بون كورتيكال بون اللابيلار بون ده بيبقى قوي جدا اقوى من الايه الثاني اللي هو الكانسيلوس بون يبقى الكورتيكال بون ده بيبقى هارد كومباكت بون وده المسؤول عن تشيل وزن الحيوان ملهوش فانكشن ثاني غير انه في العظمه مسؤول عن انه ايه يشيل وزن الحيوان. نرجع لفيلم الأشعة هو موجود فين؟ أهو ده الأكبر شيء بتاع العظم هو اللي موجود في الضيافس على الجنبين هو اللي موجود في منطقة الميثافس على الجنبين واضح؟ لكن في الإبيفيس نوعا ما مش موجود شايفين بدل إيه؟ بدل في حاجة اسمها سبونجي بون عظم عامل زي السفينة لو ضغطت على إيدك كده يتكسر كلنا مسكنا عظمة اللي هي العظمة بتاعت اللحم اللي احنا بنشتريها بنحط في الشوربه دي بنشوف العظم اللي هو سبونج بون ولو ضغطنا عليه بايدينا جامد كده هنلاقي ايه بيتكسر النوع الثاني اللي هو الكانسيلا سبون او السبونج بون او الترابيكلا بون ده مجموعة من الترابيكلين داخلة ببعضها عند انتر ليسنج مع بعضها عاملة شبكة عشان تسد في النص التجاويف هو ده هيتكلم ان في النص دي التجاويف نوعا ما هوايت بيرنج بس مش قوي بس الفانكشن الاساسي ان التجاوب دي بتحمل الهيمات والوايت تيشو وبالتالي بتساعد على تكوين مين؟ البلاد سيلز صح؟ في الاعمار الصغيره بيبقى فيه هيمات وايت تيشو بيبقى لون المرض حتى اسمه المرض لونه بيبقى في الاول ايه؟ ريد وكل ما العمر يكبر كل ما يتحول لايه؟ للوايت او الفاتي فاتي مرض يبقى لونه ابيض وبيبقى عباره عن فاتي تيشو واضح؟ مين اسرع في الهيلينج تتوقعوا مين الكونسلس الاسرع في الهيلينج هو الكونسلس مين الكلاس الله يطاوع على خلاص يكتشف بيكونوا هو مين مسلسل بس والكون كان مهم جدا تعرف الهيل بتاع البنسيم والكون اصلا عامل ايه الكون كان لازم نعرف المصدر الفيشن بتاع العقل ده ايه انا عندي عقل بتتكسر وده كلها بلاصه غلط وتيجي في عقله ما يسال انا بلاصه ما يكون عارفين الكلام ده زي اي كون لازم اعرف ايه بلاصه ما اللي داخل العقل انا عندي ثلاثه سيستم داخلين العقل ثلاثه سيستم مسؤولين عن المصدرايزيشن بتاع العقل اللي داخل اللي هو الاقل واللي خارج اللي هو الايه البيت وعندي انتربيتيال ده الايه اللي عامل لي المسؤول عن التغذيه واضح اللي داخل اسمه الاقل اقل وهم اربعه واحد رئيسي واربعه مساعدين وثلاثه مساعدين الرئيسي هو كلنا عارفين ان هو مين ريل بارت اقل وده درسناه في التشريح انا عندي في اقل بيدخل من فرن صغيره جوه العظمه اسمها النيوتر بيكوربي بيدخل جوه العظمه لو حصل فراكشر اكيد لو حصل فراكشر في حاجه من دول بتتقطع الفيزياء العقلي نفس الكلام اللي افرض هو مجموعة البيت ويفهم منه النقطة دي مفهومة؟ ودي النقطة الاي بي بتاعك اما بيحصل فراكشن وبيحصل استراكشن وبيحصل لاي فبيحصل عادي تنفيذ من أكثر منطقة اللي أنا أبص كده فيها بلاط صلاي تعالوا كده نبص أكثر منطقة مين؟ الميتافيز صح؟ يبقى أنا عندي الميتافيز بيتمعنى إزاي؟ بيتكون من كنز مفهوم صح؟ مش هو كنز مفهوم؟ كنز مفهوم اللي هي بتكون سريع تاني حاجة بلاط صلاي بتعمل يبقى أسرع منطقة معظمة للهجوم يحصل لها بيه هي منطقة الميتافيز عشان حاجتين عشان تكوين القصة تكون بتاعه هو كنزلة تكون تاني حاجة عشان إيه؟ عشان إن هي أكثر منطقة معظمة فيها أدلاف الضي بتاع حاجة يعني أنا لما أشوف كسر حصل في الميتافيز في العمر الكبير أنا بخافش أنا متأكدة إن هيحصل فيه حتى لو أنا ما استفدتهاش نوعا ما واضح؟ بالنسبة للنفس الله هاي سنسيتيف نيرف سبلاي وبالتالي طبعا ده اللي بيفصل القلب الرهيب اللي الحيوان بيبان عليه بيبان على الحيوان بعد الايه؟ بعد الكسر. نرجع تاني للكسر بقى احنا عرفنا العظم فهمنا العظم فهمنا اشكاله وفهمنا اطلاق سبلاي. نتكلم بقى عن الحركه النهارده اللي هي مين؟ الفراكشر. واحنا قلنا الكلام ده في الاول الفراكشر ده عباره عن ايه؟ زي ما قلنا هو فصل الكونفينيتي بتاع الفراكشر بتاع ايه؟ الهارد كور. يعني كان سليم متقطع يبقى نص للكونتينيتي اوف ذا بول او الكارتي وقلنا ان هو شكلين في عندي كسور وفي عندي ايه؟ شروق يبقى كومبليت او انكومبليت. اسباب الفراكشر في عندي بريديسبوزنج كوز واكزيستنج كوز. البريديسبوزنج كوز هي الاناتوميكال احنا لو عندنا شورت بول وعندنا لونج بول مين اكتر عظمه يحصل فيها ايه؟ كسر. على فكره محاضره الفراكشر دي نوعا ما محاضره نجاره يعني تبقى حاطه مجتمعات كده انت قاعد فراكشر نجاره مع بعض جراحه لان احنا دلوقتي في مصر بنعمل حاجات حلوه واضح؟ وان شاء الله اللغه دي هتبقى حلوه قوي واضح الكلام؟ لو عندي خشبه طويله وخشبه صغيره وعملت نفس القوه على الخشبتين مين فيهم اللي هتتكسر؟ الطويل. يبقى انا عندي بريدسبوز الكوز اول حاجه اللي هي الاناتوميكال ان اللونج بون بيتكسر اسرع من مين؟ من ايه؟ الشورت بون. تاني حاجه الباثولوجيكال كلنا عارفين ان في امراض بتيجي في العظم كتير زي حالات الكساح حالات هشاشه العظام حالات الايه؟ السرطان بتاع العظم. كل دول بيسببوا نقص في كميه الكالسيوم اللي موجوده في الايه؟ في العظم يعني نقص في كميه الايه؟ في قوه مين؟ الكورتيكال بون. فبالتالي يبقى اسرع بيحصل فيها ايه؟ كسر. الباثولوجيكال زي مين؟ زي الريجكس اللي هو الفساح زي الاوستيوبريسيس هشاشه زي مين؟ التيومر بتاع العظم. الايش امن ولا بيوت امن؟ اكتر في امن حيوان فيهم؟ في الايش امن لان نوعا ما الايش هو العجوز مش الادلت. في فرق عندي سمول او يونج في عندي الادلت وعندي الايش العجوز. العجوز نسبه الكالسيوم فيه بتبقى قليله فبالتالي بتبقى ايه؟ الانسيدنس عاليه بكتير. الاكزيستنج كوز اللي هو السبب الرئيسي بتاع الكسر بتاع الكسور هو ايه؟ قوه حصلت على العظم فكسرتها صح؟ والقوه اقوى من قوه العظم يبقى ايه؟ انفسيولوجيكال فورس اكسيد النورمال ايه؟ فورس بتاع العظم. تيجي نبص مع بعض كده انا لو عندي هنا ايه؟ وادي عظمه وجيت عليها فورس جاي وكسرتها لو الكسر جه في مكان العظمه في مكان الفورس لازم الدايركت ايه؟ فراكشر دايركت فراكشر. لكن تخيل ان في بعض الكسور بتحصل ازاي؟ الكسر القوه بس هنا والكسر يحصل هنا ازاي؟ زي عمود الفيمر. الفيمر مش ليها هيد والهيد دي جوه الاسفنجم ليها ما بيحصل قوه على الفيمر اللي اكتر حته بتتكسر هي مين؟ الهيد. ما شفتوش في الهيومن ان حصل كسر في الحوض؟ بيحصل لك كسر في الهيد في الفيمر هو حتى في قوه دخلت جوه الفيمر جوه الاسفنجم وقامت مكسره الهيد؟ لا ده هي قوه ده غلط على الفيمر وحصل موتيشن بطريقه معينه للرجل مكسره مين؟ الفيمر. ده اسمه اندايركت. برضو احنا عارفينه لو حصل كاسر في الضيافيز يبقى اسمه ايه؟ ضيافيز هي الفراكشن. العرض المطيور الايه المطيور الصغير اللي هو في حاجه اسمها الايه الفيزياء البليت او الجروث بليت ده المسؤول عن نمو العظم ده بيبقى عباره عن كارتج عباره عن ايه كارتج لو حصل كسر في الايه المطيور في الايه الفيزياء البليت بيتقال عليه صوت الحارس ركشه وده التعامل معاه بيبقى من ابحش لابحش الخطوره لان انا عملت غلط بقى اخطات على بعد كده على مستقبل العظمه ان هي تطول تطول عظمه على طول ايه قصيره معلش هتطول بيحصل اوتوفيكيشن بدري واضح ده الصوت الحارس يبقى الايه الفيزياء البليت ركشه او الصوت الحارس ركشه ده بيحصل فيه الايه المطيور انا في منطقه مين الايه الفيزياء الايه بليت لكن لو العظم مطيور لو العظم مطيور تلاقي منطقه الانفس بتاعتها نوعا ما كبيره شويه عن الايماتيور فالايبيثيس انا عندي جزء ايه جزء يبقى ده اللي هو المفصل مش الايبيثيس اللي هو البروكسي بقى لسه الاكستريمتي بتاعت العظم وده بقى ده هو الجوينت صح ركز معايا البروكسي بقى لسه الاكستريمتي بيكون لي المفصل مع العظمه الثانيه بيبقى عليه ارتكلا كارتليج كلام احنا عارفينه التشريح مش بقول حاجه زياده مش عارفين اللي يهزني راسه مش عارفين الايبيثيس ده البروكسي او لسه الاكستريمتي بتاعت العظم في جزء من الايبيثيس ده بيبقى داخل جوه المفصل بيبقى مغطي بالارتيكولار كارتليج وفي جزء بيبقى بره المفصل لو حصل كسر للايبيثيس بره المفصل بيتقال عليه ايه؟ بيري ارتيكولار ايبيثيال فراكشر لو جوه المفصل بيتقال عليه ايه؟ ارتيكولار ايبيثيال فراكشر سهل جدا التقسيم على حسب الاناتومي نقولهم مع بعض تاني على حسب الضغط الضيق عندنا كام واحده؟ ثلاثه بروكسيمال ميدل ايه؟ والديستال وعندنا الميتافيزيال وعندنا الايبيثيزيال ده في انه عظم في العظم الصغير اللي هو الصوت الهارس بيحصل الايبيثيس بيتنفع خالص من فوق بعد كده في الايبيثيزيال في العظم الكبير شكلين اللي هما البيري ارتيكولار والارتيكولار فراكشر وعشان نعرف برضو ان الايبيثيزيال فراكشر او الارتيكولار فراكشر بالذات ما يحصلوش هيلينج ده بيه او التعامل مع الانترنال فيكسيشن يبقى انا قلت لكم كام حاجه لحد دلوقتي بتتعامل بالانترنال فيكسيشن يعني ايه انترنال فيكسيشن طب الحاجه الثانيه ايه الانترنال فيكسيشن انا بقى حاجه جوه العظم الانترنال فيكسيشن الثاني اللي هو الانترنال جيبس شكل الثاني ده بتاعنا الانترنال جيبس ما ينفعش اعطيك مفرش واعمل جيبس لا لازم اعمل ايه تثبيت داخلي جوه المفصل واضح كانت الحاجه الثانيه اللي احنا اتكلمنا عنها هي اللي بارز فراكشر ماشي نشوف الصور مع بعض اللي قدامنا ده اسمه ايه؟ ديستال ايبيثيزيال فراكشر صح؟ ولا غلط؟ ديستال دايفيزيال فراكشر ده في الدايفيزيال انا قلت ايبيثيزيال ده في الدايفيزيال ولا لا؟ انا بسألك صح ولا غلط قلت صح؟ ده دايفيزيال ولا ديستال دايفيزيال فراكشر طب ده العظمة الناس اللي هي لسه جايه جديد واللي ما شافتش شكل الاشعه بتاعت الايماتيور بون العظم الصغير لو في عظم صغير بيتميز بوجود حاجه اسمها الجروس بليت اهي دي الجروس بليت دي عباره عن دي مسؤوله عن نمو العظم دي بتتكون من كارتج يعني انا لو شفتها في عظم ما اقولش ان العظمه دي مكسوره لا دي مش مكسوره ده في هنا كارتج بس الكارتج اللي بيبان فين في فيلم الاشعه اللي بيبان هو العظم فقط او لو هيبان هيبان لونه جراي فاكر لكن هنا السلطة الثالث ده من نوع الفراكشر السلطة الثالث ده بتحصل فين؟ موبايل خمسة في الفيزياء بليت صح؟ سلطة الثالث فراكشر طب اللي ده النوع ده بيري ارتيكولار ايبيفيزيا فراكشر اللي هو برضه اتقال عليه الايفانس فراكشر ده بيري ارتيكولار احنا عندنا الكسر هنا فين؟ في منطقة الايبيفيزيس لا استنى بقى ده في كسر في الارتيكولار صح ولا لا؟ يبقى ده ارتيكولار فراكشن يبقى ده ايه؟ ارتيكولار فراكشن تفكر معاك يبقى ده ايه؟ ارتيكولار ولا غير ارتيكولار؟ ارتيكولار فراكشن الكسر ده يتقال عليه سلطه خالص اللي هو كسر فين؟ في الايبيثيزيال بليت طب الكسر ده ده اثنين مع بعض ده الارتيكولار مع الجزء من الايه؟ الايبيثيزيال بليت ده نفس الكلام ارتيكولار مع جزء من الايبيثيزيال بليت يبقى احنا عرفنا اول حاجه على حسب الجزء وعلى حسب الاناتوميكال لوكيشن مفهومه ماشي على حسب الاكسيدنت بتاع البون ده نتكلم شريحة واحدة بس على الكوكب ليه دايما من أخف أنواع الإيه؟ الفراكشر بتاعهم مع عسل بجلس الطفل أو لو رايح للحيوان اللي هو أول واحد اللي هو طبعا ده أهم كومن في اليوم صعب جدا في الأنيمال ليه؟ لأن لو حصل شر في حيوان الحيوان بقى مش هيخاف على نفسه ويريح نفسه لا هينط ممكن ينط عليه ويحولها من شرط الإيه؟ لكومبليت فراكشر لكن بالنسبة لنا احنا عندنا في عندنا ثلاث أشكال من الكومبليت فراكشر اللي هما الجرين ستيل فراكشر اللي بيتكلم الجرين ستيك فراكشر يعني ايه؟ يعني العظمة ما بتتكسرش العظمة بتتعوض شفناها كتير في الأطفال اللي هما مستشفيات أكيد معرفش شفتوها ولا لا تلاقي رجلهم مقوصة صح؟ أخدت شكل الإيه؟ الجريدة المقلوبة كده صح؟ ده مش كسر ده مش كسر كامل ده الكومبليت فراكشر بيحصل نتيجة لإيه؟ الركز عنده ساعة كمية الكالسيوم قليلة فبالتالي هو مشى بدري على رجله وده بيحصل في الهيومن فتلاقي العظمة إيه؟ أخدت الشكل على فكرة ليها ضربات وممكن بالجلس تخف وممكن بالجلس ونعملها بإن إحنا نديله كالسيوم أو إن أنا أضطر نقص الرجل وإن أنا أعالجها بتثبيت داخلي عشان تتصلح لأن لها ضربات يبقى ده الجرين ستيك فراكشر بالنسبة للسبليشر فراكشر أو البارشر فراكشر ده بيحصل هو الشكل اللي قدامنا على فكرة الشكل ده حاجة دخلت أنا ما خربتش في العظم بس ما خسرتهاش كلها زي مثلا حيوان ماشي وقعت عليه عربية حتة حاجة كده حديدة منها قامت داخلة جوه اللحمة ومن جهة جنب العظم متقطعة حتة منها بس العظم كلها إيه؟ لسه سليمة والرصاصة دخلت في العظمة دخلت في الرجل وبعدين من جنب الإيه؟ العظمة متكسرة حتة جميل؟ لكن الهول سيتس كله ما اتدمرش ده اسمه ايه؟ البارشر او السبلنتر فراكشر ده برضه لو كبست رجل هلاقي الوضع سليم او لو رايح الحيوان هلاقي ايه؟ ال الفيشر فراكشر اللي هو الشروخ الشروخ ودي بتحصل فينا في الهيومن كتير سمعت عن واحد وقع وحطوه شرط في رجله وجبسها اسبوعين الفراكشر ده عباره عن الفيشر فراكشر ده كراكس بتظهر في الرجل من غير ما يحصل ايه؟ كومبليت فراكشر ودي بتحصل اكتر في انهي اماكن اللي هو انفلانجيز بتاعت اللارج انيمال فلانجيز في الصوابع اللي العظم وفي الصوابع واضح؟ ده على حسب الانكمبليت فراكشر قسمناه ثلاثه انا براجع معاك الثلاثه اللي هما مين؟ الجرين ستيك السبلنتر واخر حاجه الفشل على حسب الانكمبليت فليه الانكمبليت كنت بقسمهم على حسب كام حاجه؟ على حسب خمس حاجات ليه بتتكلموا؟ ليه بتتكلموا؟ احنا مش بناخد غياب في المحاضره ومش لازم المحاضره اتفضل يبقى احسن احنا لسه في الخفيف على حسب الكومبليت فراشه كنا بنقسمها لو رجعنا للمقارنه تاني عشان ما نتوهش كنا بنقسمها لخمس حاجات ديسبليسمنت سوفت تيشو دامج والنمبر فراجمنت ستابيليتي وشكل الفراشه اللايف هنمسك حاجة حاجة منهم على حسب شكل الفراكشر لاين العظم اتكسرت كلكم شفتوا الخيار صح؟ وجبتوا خيارة قطمتوها شكل الكسر بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى مساوي صح؟ ده اسمه ترانسفيرس فراكشر اللي فيه الفراكشر لاين بيبقى عمودي على مين؟ اللونجيتيودنال اكسس بتاع العظمة ده اسمه ايه؟ ترانسفيرس واحد ليه اقامه معاه شويه ومايله ده اسمه الاوبليك فراكشر يبقى في الفراكشر لاين واخد زاويه على اللونجيتيودنال اكسس بتاع العظمه وعندنا اوبليك درجات ممكن يبقى اوبليك قصير شويه شورت اوبليك واوبليك طويل اللي وحش قوي في التعامل من اسوء القصور الاوبليك اللي هو اللونج اوبليك لكن الشورت والترانسفيرس جميل جدا في التعامل انا انبسط لما الاقي فراكشر قدامي ده ترانسفيرس او شورت اوبليك السبايرال اللي هتلاقي الفراكشر لاين واخد كيرف حوالين الايه؟ واخد كيرف حوالين اللونجيتيودنال اكسس وهنشوف فيلم الاشعه بتاعه وهو بيعرفه يبقى السبايرال واخد ايه؟ كيرف حوالين اللونجيتيودنال اكسس اللونجيتيودنال يعني مع اللونجيتيودنال اكسس بتاع العظم الفراشر اللوج اكس بتاع العظم نشوف فيلم الاشعه ده نوصفه كومبليت ترانسفيرس او كميه التقريبا ميت دايفيرس ترانسفيرس فراشر صح ده السايد صح وبيحصل حاصل فين في الميت دايفيرس وكومبليت وده ده اللون اوبليك لون اوبليك من اخطر انواع الحصول لان شايفين الشفه الحاميه بتاعته ديت دي ممكن تخرج العظمه وتخرج اللحمه وتخرج بره لا يطلع عرق من ايه من رجل الحيوان بره وتموت تخضر وتسود وتحصل فيها ملامح ماشي يبقى ده على حسب شكل الترانسفيرس على حسب شكل الفراكشر لاين ترانسفيرس اوبليك سبايرال ولونجيتيودنال واضح على حسب السوفت فيجن شنو قلت لكم هو العظمه دي موجوده لوحدها ولا في حواليها مصل مغطيها بس مش كل ما بتغطي المصل عند مرحله معينه ما بتغطيش مصل الجرمن ما عادش عنده مصل كل ده ايه فري من المصل كله لجا من التيتانيوم نفس الكلام عند الطرسه لحد مستوى الطرسه تلاقي كله تحت ايه سكن ومصل ولجا من التيتانيوم بس برضه ما فيش اي مصل خالص صح دي جنب التيتانيوم ما فيش اي مصل خالص ماشي العظمه بتتقطع الطرفين بيكون عاملين زي الطياره بقى ولا بيبقوا شارب بيبقوا عاملين زي الانشار حضرتك بتضحك عليهم ممكن يخرجوا ايدك لو انت بتتعامل معاه في وسط العمليه بتاعه تثبيت الشرايح والكلام ده اللي بتتكلم ورا عامل بارت ورا قطعت العظمه بتتقطع ممكن تحط ايدك على الحافه بتاعتها تبقى عامله زي ايه؟ عامله زي المنشار مبرق حاميه جدا تتقطع في ايدك فبالغ انا الحيوان مش عليها وفي حواليه مطر ممكن يحصل ايه؟ ممكن يتخرمط خرمط مع بعض نشوف كده لو العظمه حاله الكسر اللي جايه لك وكان الجلد سليم انا هنا في السوفت تيشو دامج انا ببص اكتر على مين؟ على الجلد لان الجلد هو البارير اللي فاصل ما بين العظمه وما بين الانفكشن اللي موجوده بعد اتقطع الجلد كده اخاف على طول واترعب يبقى العظمه اللي دخل لها انفكشن يبقى اعملها او على حسب درجه الانفكشن لكن طول ما هي مقفوله ابقى ايه ده من احسن انواع الكسور يبقى انا عندي ببص على حسب الضغط مش دامج اللي هو السكيل لو السكيل لسه سليم مفيش فيه انجري بتقال عليه كلوز او سيلف فراكشر الجرح اللي الكسر البسيط لكن اللي الجلد اتفتح بيتقال عليه ايه الكومباوند فراكشر بيحصل الجلد اتفتح وبيحصل كراشنج او دامج للسوفت تيشو اللي حوالين العظم ليه هذا الضغط احسنهم الاولى واسوأهم الثالثه الدرجه الاولانيه نلاقي الجرح لسه صغير وعاده بيبقى الجرح ده نتيجه للخبطه يعني مفيش كوميونيكيشن حصل ما بين العظمه وما بين بره مش العظمه اللي قررت مين اللي فتحت الجلد لا ده الخبطه هي اللي فتحت الجلد يعني معناها في انفكشن حصل في العظمه لا ماشي استنى تجري ان الجرح نوعا ما هيبقى اكبر من سنتي بس في مينيمال سوفت تيشو ايه كراشنج او مين ما صوت تيشو دامج والثيرد ديجري الثيرد ديجري هو بيحصل اكسبنسيف صوت تيشو دامج مع انفكشن وكمان بيبقى اكبر الوقت اللي عدى على الكسر اكتر من 8 ساعات بيبقى ساعتها الحاله دي بقى ما بنعملهاش ودي الحاله دي بتتعاد اما الكومبليكيتد فراكشر ده كسر وصاحب معاه مشكله في الانترنال اورجان يعني مثلا كسر في الريكس سمعت ان مثلا بني ادم عمل حادثه وطلع فيها قطره ولا طلع خرج فين؟ في اللنج يحصل نزيف في اللنج ماشي؟ وميت يحصل كسر في عظمة الحوض ومن العظمة بتطلع متداخلة فين؟ في الانترنال اورجن دخلت في الانتستن او متداخلة في اليورين او بلادر ده اسمه ايه؟ كومبليكيتد ايه؟ فراكشر واضح؟ الدرجة الأولانية دي اتقال عليها ايه؟ ده سيمبل ولا كومباوند؟ كومباوند ده مفتوح بس درجه خفيفه ده الفيرست ديجري ده السكند ديجري تعالوا مع بعض نشوف الثيرد ديجري الثيرد ديجري ما عملش حاجه ده كده حصل اوستيو في انفيكشن ده كنت وانا متوقع ان حصل اوستيو ماي لايف في العظمه وحتى لو ركبت شريحه جوه الشريحه هتترفض وهتعفن واضح نرجع تاني على حسب الصوت دي دمج كلوز وكمباوند وكومبليكيتد الكمباوند كان كام ديجري؟ ثلاثة الفيرست السكند الثيرد ومن اسوأهم؟ الثيرد ده على حسب اللي هو

نايمين فوق بعض رجلين فوق دي اوفر لاندنج ما بعدوش عن بعض قوي زي فوق دول راحوا كل واحده في حته وفي سوفت تيشو نايم في النص لكن دي نوعا ما دي قريبين على فكره دي فتحه الجلد دي فتحه الجلد وده اوبن فراكشر اللي هو كومباوند فراكشر بين طبعا بين الاشعه بين ولا لا ده الباك فراكشر وده الباك فراكشر خلاص فهمنا اللي فات ده اخر حاجه تقسيم الفراكشر على حسب الاستابيليتي النقطه دي صعبه لازم تفهمها انا عشان اشرح ثبات اسمها على حسب الاستابيليتي يعني على حسب ثبات العظمه بعد ما رجعها لمكانها وعملها فاصل ايه الفاصل ده الجبس مش احنا كلنا عارفين ان في ناس بتتكسر وبتروح تروح تركب الجبس طب وفي احيانا ناس ما ينفعش معاها الجبس يقول لها لا انا لا شرايح مسامير طب ايه اللي تحددها؟ دي تتعمل لها جبس وايه اللي يحدد دي تتعمل شرايح مسامير على حسب الاستابيليتي الاستيبل فراكشر الاستابيليتي سببها الاستيبل فراكشر هو اللي ينفع اعمله الجبس والنون ستيبل هو اللي ينفع هو اللي ما ينفعش اعمله الجبس واعمله اي طريقه ثانيه من دون التثبيت الثاني خلاص؟ عشان افهم النقطه دي لازم افهم حاجه بعدها اسمها الفراكشر فورس انا هقطع كده هصبرها عشان دي على فكره اساس الفراكشر لو فهمتها وجهت بس تعرف تختار انهي نوع من انواع التثبيت ده الاساس بتاع الفراكشر وما كانش حد بيشرحها كتير لان اللي فهمتها يبقى انت بالنسبه لك حضرتك الفراكشر ده اتسهل Thank you. نرجع ايه الفراشة تركز في مكانها ودي بعملها قص بعادل فيها انت فورس البيتنج والروتيشن وبالتالي هو بيقاوم الثلاثة التانيين اللي هم التنسايد فورس وبيقاوم الشورتنج وبيقاوم الديسبيسنج مفهومة النقطة دي؟ مفهومة دي؟ ماشي اما الفراشة الانستيبل هو العكس بقى اللي هو الفراشة اللي لو عملت له ريدكشن ما يحصلش انفرديجيتيشن ما بين الفراشة فراجمنت دي اول حاجه تاني حاجه بيحصل ديسبليسمنت بيحصل ما ينفعش اجبسه وده كل انواع الفراشة غير الترانزيت والشوتنج صح واضح الكلام ده تاني الانستيبل الانستيبل هو الفراشة اللي ما ينفعش اجبسه يبقى بالتالي الجسر عندي بعديد البندنج والروتيشن يبقى الثلاثه التانيين يبقى لان هو فيه الثلاثه التانيين ما بيقاومش لا شورتنج ولا ديسبليسمنت ولا ايه ولا تنشن اللي هو التنسايل فورس ما بيقاومش الثلاثه التانيين فبالتالي ما ينفعش الجسر ما بيحصلش انترديجيتيشن ما بين الفراكشر فراجمنت يبقى انا محتاجه هنا طريقه تثبيت ثانيه عشان تعديت تعديت مين الثلاثه فورس اللي هو القص ما بيعديهاش خلاص وده انا نوع من انواع الفراكشر كل انواع الفراكشر غير الترانزفيرس والشوتنج ده ما ينفعش يجبسه بمجرد ما يجبسه الفراجمنت اللي فوق هينام على الفراجمنت اللي تحت كل الفلوس ده هيجي على الجنبين فهيحصل شوتنج هيحصل شوتنج ده نفس الكلام ده نوع ده على فكره سبايرال سبايرال فراكشر وهتلاقيه هيحصل زحلقه من هنا الزحلقه فيحصل ديسبليسمنت للفراكشر فبالتالي القصر مش هينفع ده نفس الكلام ما ينفعش في القصر انستيبل هيقصر العظم هتقصر لكن هنا ينفع ايوه ينفع لان ده هو اصلا فيه انترديجيتيشن ومجرد ما جبس هلاقي بس ده على فكره لونج اوبليك لونج اوبليك بص معايا هتلاقي ان الحته دي بتستهلك على الحته دي مجرد ما تحطها في الجبس والحيوان يمشي على رجله تلاقي الجزء ده يدوس على الكتف ده هيتزحلق حاجه بسيطه ممكن يقصر حوالي 2 او 3 سم انا غنى عنه فما استعمل طريقه احسن عشان احافظ على عمليه الشرط الجري ما يحصلش شرط خلاص احنا كده خلصنا الفراكشر نمسك مع بعض ازاي نعمل دايجنوستس على السريع كده الدايجنوستس بتتعمل ازاي نعم السبايرال اوبتيك يعني بدل ما يبقى خط جه بليل السبايرال تلاقيها معوجه حوالين العظمه يعني لو بصيتي من هنا هتلاقي الفراكشر تحت وبصيتي ورا هتلاقيه فوق الاثنين مش على مستوى واحد بس الدايجنوستيك بتاع الستراكشر في الكيس هيستوري كلينيكال سايتس فيزيكال اكزامينشن والدايجنوستيك تولز الكيس هيستوري صاحبة الحاله تيجي او صاحب الحاله يجي يقول لك دي حصلت فجأة صدمة اللي بيتكلم صدمة قلق دايما انت قلق صدمة صدمة وكير ان الحاله دي فجأة وان بيحصل بين الحيوان الاعراض تظهر عليه حصل حادثه تساله حصل حادثه ولا انت لقيتها كده فجاه ممكن يكون وقع وهي ما شفتوش اذا كان حد حاول يعالجها ولا لا الحاله دي بقى لها قد ايه ودي جمله مهمه جدا لان الهيلينج بتاع الفراكشر بيبدا ممكن يكون بدا فين لو بقى لها مثلا اسبوع ابدا اقول لها حرام عليك بقى لك 10 ايام او اسبوع سايبه الحاله مكسوره يعني كده اتاكدت ان خلاص بدا يحصل هيلينج على وضع غلط فاضطر ان انا هتصرف عشان اصلحها ايه الكلينيكال والفيزيكال اكزامينشن ايه الاعراض اللي بتظهر على الحيوان؟ الحيوان بمجرد ما بيحصل كسر احنا قلنا ان في البرقوسيوم فيه هاي سيستم نيرف صغار ففي بينفول اكشن لو مش على رجله فبالتالي الاثنين اتشز بيحتكوا ببعض فبيبقى في بينفول اكتر اكتر فالحيوان ما بيستعملش رجله خالص بيحصل حاجه اسمها نان وي بيرنلس يعني نان وي بيرنلس يعني عم في الحيوان بيرفع رجله تماما عن الارض ما بيحملش بيها خالص ولو حمل يبقى ده انكمبليت فراكشر ممكن يحمل عليها ويبقى ماشي على تنظيف صابعه عشان يخفف الوزن شكل الرجل بيبقى شكلها غريب جدا عن الطبيعي ليه في ورم في مكان الكسر لو الحيوان ده شعره قليل هلاقي الجلد هنا محمر او مزرق لو شعره كتير ما بيبانش الكلام ده طبعا الهيماتوما او السويلنج دي نتيجه ليه اللي في قطع للبلاد سبلاي اللي موجود فيه ده مش بالظبط تيشو بعد كده في دوكت من فراكشر انا لما اجي افحص المكان واجي اعمل مانيبيليشن عشان اعرف نوع الكسر او اشوف فعلا في كسر ولا لا بلاحظ اول حاجه في بين فراكشر الاقي في فولس جوينت في المكان. يعني ايه فولس جوينت في المكان؟ هو طبيعي من العضله طويله كده ومفروده جه حصل لان الحته دي بتعمل لي مفصل، يبقى ده مش محسوب طبيعي. الحته دي مفصل دي العضله هنا اللي مفروده وجيت بحركها لقيت هنا مفصل. انا عارفه ان مفيش هنا مفصل، يبقى ده اسمه ايه؟ فولس جوينت. جاي النتيجه للفول الكسر برضه. تاني حاجه ان الفراشه بتاعتي كنا حاكين الاثنين كانوا مع بعض، خربشت الاثنين مع بعض وخليتهم تطلع سوا. انا اللي بسمعه كسرجن وانا بحبها اسمه الكريبتيشن، اسمه الكريبتيشن ساوند. الكريبتيشن ساوند ده بيطلع في احتكاك العضلتين قصاد بعض. الكريبتيشن ساوند طبعا مش كل الفراشه بيعمل لي الكريبتيشن. مين اللي ما بيعملش؟ الانكمبليت صح؟ ايه تاني؟ الايه بقى الفراشه؟ لان هي دي هنا كل واحده الامباكت فراشر. ايه تاني؟ الاوفر لابنج. لا لو حكيتهم الاثنين على بعض هحسي اللي هو الديستراكتيف فراشر اللي هو فيه سوفت تيشو كمان في النص، فبالتالي لما حكيتهم الاثنين على بعض السوفت تيشو هو اللي في النص فمش هحس. ولو هو نوع كومبليكيتد فراشر هلاقي فيه اوبن بوم باين على مكان ايه؟ الفراشر. خلاص؟ عايزين حاجه في الساينس؟ في عندي جنرال ساينس دي بتحضر للاعراض الرئيسيه. لو حصل في اوبن وونز اكيد في انفكشن، يبقى في عندي حراره الحيوان مع الوجع اللي عند الحيوان زي ما انصحت فيه تاكي كارديا وتاكي بنيا و ما بياكلش الحيوان لحد العمل تدور. ولو حصل نزيف قطع للمين بلاد فيسلز بيحصل نزيف. ولو حصل كومو بيت اللي هو الكومبليكيتد فراكشر اللي هو قطع بلاد اورجن مهم جوه الجسم ممكن الحيوان يحصل له شوك ويبدا يموت. خلاص؟ الدايكوستيك تولز اللي هو الاشعه التشخيصيه، انا عندي خمس اشعه تشخيصيين هم اهمهم الاكس راي ده اللي تعاملنا معاه والفلورسكوبي اللي انا لسه اتعامل معاه ولسه موجود عندنا هنا في المستشفى. الاكس راي طبعا اهم حاجه ده بيعمل لي صوره ثنائيه الابعاد للفيلم وبصور الفيلم اشعه تعدي عليه وبصور الفيلم. وده بعد ما انا احدد خلاص ان الرجل اليمين هي المصابه في منطقه الميتا كاربر هي المكسوره بقوم رايحه عامله عليه. انا عرفت المكان بس ما عرفتش شكل الكسر، فانا اقوم رايحه عامله عليه فيلم اشعه عشان اعرف شكل الكسر. على فكره انا ما بعملش فيلم اشعه واحد على الكسر، ده انا بصور الرجل بصور الكسر بصوره من جميع الجهات، لان ممكن الكسر يبقى فشل في الجهه دي او فشل في الجهه دي او فشل في ورا، فانا بقوم مصوراه داير ما يدور. داير ما يدور ازاي؟ بجيب لو انا ايدي كده بجيب من هنا لهنا الاشعه بتعدي من هنا لهنا بتصور لي ايدتين، دي اسمها انتروميديا صورت لي ايدتين. يبقى انا جبت جهه. طب انا عايز الجهه دي والجهه دي، يبقى اقوم جايب الاشعه من هنا لهنا لاتروميديا او ميديو لاترا مين؟ او لو عايز اجيبها مين شويه يبقى جيب اوبليك فراشر يا اوبليك ايه فيو. يبقى انا بجيب كام فيو؟ بصور العظمه من جميع الجهات بجيبها اكتر من فيو اللي هو زي ما احنا شايفين كده. دي عظمه دي اسمها ايه؟ ده السايكل على فكره فوق، يبقى ده التيبيا والفيبرا. هو جايبها من الجنب يبقى ده لاترال لاتروميديا، يبقى ده من الجنب لاتروميديا فيو. طب هي نفس العظمه اهي لاتروميديا فيو. طب شايفين هي نفس العظمه بس من قدام، يبقى جايب انتيريو بوستيريو فيو. انتيريو بوستيريو فيو اللي جنبنا بقى ده يبقى لاترال ولا انتيريو بوستيريو؟ إذا كان ده الأنتيريو بوستيريو يعني هلاقي ركزوا معايا لاترال يبقى من جنب الرجل يبقى السايفل والباتيلا، ادي الباتيلا اهي ده السايفل والباتيلا اللي هي دي هلاقيها قدام صح؟ انا كده مصوره من الجنب عشان كده الباتيلا جاي قدام. لكن لو صورت انتيريو بوستيريو يعني جيت من ورا العظمه وصورت هشوف الباتيلا. الباتيلا هتبقى مغطيه في المكان ده هنا، باتيلا هنا بس فوق مغطيه في نص العظم مش هتبان. يبقى ده الانتيريو بوستيريو وده اللاترال لاترال فيو. وممكن اصور اوبليك في بعض الاحيان لو مش عارفه اجيب ايه الشكل. في حاجه؟ طب انا بعمل فيلم الاشعه ايه؟ انا بعد ما شخصت الحاله وعرفت ان هي كسر وعرفت المكان بعمل فيلم اشعه. بعمل فيلم الاشعه عشان اشوف شكل الكسر، عشان توصيف الكسر اللي انا قلت عليه الليله الطويله اللي انا قلتها اللي فاتت دي وصفت الكسر. تاني حاجه عشان احدد البروجنوز مثلا اكس راي عشان اتابع مراحل الهيل بتاعت ايه بتاعت الرجل واشوف بيحصل هيلينج ولا ما بيحصلش هيلينج. فبعد اسبوعين ثلاثه لقيت الوضع لسه زي ما هو مفيش هيلينج يبقى ده فيه مشكله وانا لازم اتدخل عشان ايه اعالج المشكله دي. الوضع ماشي سليم والهيلينج ماشي بالخطوات بتاعته يبقى انا كده ايه اكمل الحيوان لحد ما يحصل له ايه. يبقى انا بعمل طبعا انا عشان اعمل اكس راي لازم الحيوان يبقى واخد سيديشن يعني في البين وانا بشيل الرجل عشان اشوف الوضع كويس. يبقى انا بدي الحيوان سيديتيف او بديله ايه انتي بديله بعمله انستيزيا وقلنا ان انا بعمل بالاوبراتيف عشان الدايجنوزس وعشان اشوف الدايجنوزس والبلاد بتاع الرجل وبعد كده بوست اوبراتيف واشوف ايفالويشن ايه. وده كام فيو احنا بناخده لاترال ميديا او لاترال فيو وعندنا الاي بي الانتيريور اكستيريور او احيانا باخد ايه الاوبلي. بعد كده الفلوروسكوبي ده جميل قوي ده بيعمل لي فيلم مش فيلم يعني اكس راي لا ده بيعمل لي فيديو بيصور لي وانا شغاله في العمليه عامل لي فيديو منقول لي على كاميرا او على شاشه التلفزيون اكس راي منقول لي على شاشه التلفزيون وانا شغاله. يعني انا مش محتاجه ان انا بعد ما اخلص التثبيت الاقي غلط واضطر ان انا افك فبالتالي اول باول بيحدد لي انا شغال صح ولا غلط. تمام يبقى ده موفي ده اكس راي على شكل ايه على شكل موفي اثناء العمليه. الطرق الثانيه اللي هي الكمبيوتر توموجرافي توموجرافي وده بيعمل لي كروس سكشنال كده للعظمه وده جميل قوي في تصوير الاشعه بتصوير القصور. النيوكلر ايمجينج بحقن الرجل بماده رجل اكتف تقوم راحة على المكان اللي فيه الانفلاميشن فبالتالي بتركز على مكان الفراكشر فبيبان مكان الفراكشر دي مهمه جدا عشان تبان انواع اللي هو الفشر اللي مش باين خالص اسمه الستريس فراكشر ده نوع من انواع الفشر الصغيره اللي ما بتبانش. والقصر الصوبي ده لعلاج الاكيوبر فراكشر ان انا بثبت القصور داخل المفاصل بالقصر الصوبي مناظير المفاصل. البروجنوزس بتاع الاكس راي بروجنوزس بتاع الفراكشر انت قول الحاله دي عاملها ولا ما عاملها. اول حاجه الايه قلنا احسن ايه الحاله دي اللي هو اليونج ايج والادر لكن الاولد ايج انا ما بايه ما بيتعملش. اللوكيشن بتاع الفراكشر احسنهم احنا قلنا في ميتافيزيال وميتافيزيال وميتافيزيال احسنهم الميتافيزيال عشان الهيلينج بتاعه سريع عشان حاجتين برضه الله يعين وعشان التنسلس هون ايه بيبقى الهيلينج بتاعها سريع. عنه الويت بتاع الانيمال لو حيوان رفيع وزن صغير كلب قطه شيكن بلان راس صغير فرس صغير فول احب اعمله لكن لو هيوج سايز بيبقى ايه نوعا ما الويت بيأثر لي على طريقه التثبيت ويبذلها جدا في اختيار نوع التثبيت في معظم الحالات بيبقى هيلينج بتاعها صعب بنعدل الحاله او الدرع خلاص. التايب اوف فراكشر نوع قصور نشوف مع بعض ال استيميليشن اوف البونج الاستيميليشن سيبك من النقطه دي اهم نقطه عندي ان السنجل فراكشر بيحصل له احسن في التعامل من المالتي كوميونيتي. طب الكلوز فراكشر احسن من الاوبن فراكشر صح؟ الترانسفيرز والشرطه دي بتبقى احسن من الباقي في التعامل. انا احبهم في التعامل واختيار نوع الفيكسيشن. الاوبن والسوفت الليست سوفت تيشو ده احنا عندنا الاوبن كام ضربه؟ ثلاثه. انا احسنهم الاولى الثالثه ديت انا بعمل ايه؟ ما بعملهاش في العدد. التايب اوف فيكسيشن نوع الفيكسيشن ودي نفهم نعرفها كده لحد ما نفهم بعد كده ان انا عندي طرق فيكسيشن كتير. عندنا الجبس وعندنا الشريحه في المسامير بتاعتها وعندنا المسمار بتاع وعندنا الاي اس اف تثبيت خارجي للعظمه اي اس اف تقريبا الطرق دي كلها بتاثر لي على الهيلينج. الهيلينج ما هوش واحد فيهم مش ثابت مش نفس الهيلينج هنا طريقه الهيلينج ازاي الكاست والانتر مدرب البنت والاي اس اف الهيلينج بتاعهم سريع جدا عن الباقي فبالتالي ده بيأثر لي. يعني انا لما اجي لي حاله واختار فيها الانتر مدرب البنت ما ينفعش ينفع مع الانتر مدرب البنت اقول عليها الحاله دي كويسه لكن لما اختار معاها بونص طرق اللي هي الشريحه مع المسامير احط ايدي على قلبي لان الحاله دي ممكن ايه ما تعديش في الهيلينج بتاعها بياخد سنين ايدي واحط عليها الشريحه واثبتها الفرامل اللي فوق على الفرامل اللي تحت واحط المسامير واثبت الدنيا كده في حركه ولا مفيش حركه فيه. يبقى انا عملت كومبليت لوست للموديل صح. دي اسمه الاولانيه اللي كان لسه فيها موفمنت يعني فيها سبيس ما بين الفرامل ده اسمه ايه؟ اسمه الاندايركت مونتين عشان لسه فيه موفمنت لسه فيه سبيس ما بين الفرامل. لكن انا عملت فيها ظبطت الدنيا قدامي كده وعدلت وضع الفرامل ظبطتهم قوي قريبين ببعض في دايركت مون كونتاكت ومنعت الموفمنت ده اسمها ايه؟ دايركت مونتين. دي الطريقه دي طريقه احنا هنمشي الاول على الطريقه الاندايركت مونتين وبعد كده نبدا نفهم الدايركت. على فكره احسن من مين؟ الاندايركت احسنهم الاندايركت اللي هي بتاعت الجبس دي احسن ونفهمها مع بعض عشان برضه دي مهمه جدا بعد كده في فهم الطرق التسليك الثانيه. الهيلينج عامه في العظم بيحصل بالخمس مراحل اللي جايين دول. المرحله الاولانيه اللي هي الرياكتيف فيز بتشمل مرحلتين الفراكشر والانفلاماتوري فيز بعد كده الجرافيليشن تيشر بعد كده عندنا تكوين الفايبر والكارتليشن سوفت خلص وبعد كده عندنا هارد خلص فورميشن وبعدين الريموديلنج فيز. يبقى انا عندي كام فيز؟ خمسه. الانفلاماتوري فيز اول مرحله ودي بتحصل ثلاث ساعات من الفراكشر انا حصل بس اللي فيه يركبوا بعض في قطع للبلاد فيزنس في سوفت تيشو دامج فبالتالي بتكون نزيف في المكان بتكون الهيماتوما فيحصل انفلاميشن صح؟ انفلاميشن واعراض الاديمه والسويلنج والبين اللي في المكان وبعد كده تيجي الخلايا اللي في المكان ده تموت والبلاد اللاي في المكان يبدا يعلى لان ده انفلاميشن يحصل بلاد دايليشن البلاد اللاي تيجي خلايا جديده في المكان اهمهم خلايا مين؟ الفايبروبلاست اهميه اهمها خلايا الكسر. الكسر نفسه بمجرد ما بيحصل بيعمل ستيميليشن لمين؟ للجروس فاكتور اللي هيعمل بيعمل ريليز للجروس فاكتور اللي هيعمل ستيميليشن الانجيوجينيسيس يعني الانجيوجينيسيس تكوين بلاد فيزلز جديده عشان يعوض لمين؟ اللي اتقطع. ثاني حاجه باثو دايليتيشن. باثو دايليتيشن مهمه ليه؟ عشان يجيب لي خلايا كتير انا عايزه خلايا بتاعت هيلينج. وثالث حاجه يعمل ستيميليشن كتير. يبقى دي مرحله الذهاب مش اكتر بيحصل باث دايليتيشن سيلينج البيت والستيميليشن دي بالجروث فاكتور خلاص. واهم حاجه فيها تكوين ما يسمى باسم الهيماتوما. الهيماتوما بتيجي ما بين الاشهر فرامل مهمه جدا جدا لان هي بتحل لبدايه لحم الجسمين قصاد بعض لبدايه الايه؟ اللحام. دي بتاخد ساعات. بعد كده انا حصل عندي باث دايليتيشن صح؟ من المرحله الاولانيه وجيت خلايا كتير. اهم خلايا هتيجي هي الفايبر بلاس. هتعمل ايه الفايبر بلاس؟ فايبر بلاس يعني تكون لي ايه؟ فايبر تيشن. يبقى هتبدا تكون لي مين؟ فايبر تيشن جرانيليشن تيشن ينحب الاثنين قصاد بعض صح؟ يلهم الاثنين. على فكره بعد ايام من الكسر هاجي اشد الفراكشر قصاد بعض والاقيه بيقاومني. بيقاومني عشان ايه؟ عشان تقسيم الفايبر تيشن او الجرانيليشن تيشن اللي حميت لي الاثنين ايدجز قصاد بعض. ولو شديت دم هقطعها وهقطع البلاد فيزلز الجديده اللي اتكونت تحصل نزيف فيها. يبقى انا بوظت ايه؟ مكان الفراكشر فين؟ ماشي. يبقى انا بيحصل فايبر بلاس دي اهم خليه هتيجي هتعمل لي بروفيليشن للجرانيت تيشو تنقل المكان تثبت لي نوعا ما الفراكشر اندكس مع بعضها. بعد كده بعد ما كونت لي جرانيليشن تيشو هتبدا تجي تحصل لها ديفرنشيشن لثلاث انواع من الخلايا. اهم حاجه فيها الاوفي بلاس اللي هتكون لي العظم و الكوندرو بلاس اللي هتكون لي الكارتليج والاوستي بلاس. اول واحده بتشتغل هي الاوستي بلاس هتنظف اخد النص اللي حصل من الكسر وبعد كده هتيجي الكوندرو بلاس تشتغل عشان تعملي الكارتليج ويجي بعدها تقول ايه؟ الاوستي بلاس هي اربع خطوات مش هتعملي ايه؟ العظم. ده سريع الخطوات دي سريعه احسن من الضيق وهنعرف ايه خلاص. يبقى انا عندي اتكون الجرانشن تيشو ويحصل الترانشيشن الجروث فاكتور ساعدني على تكوين هيحصل الانجيوجينيس فبالتالي هيحصل هيبتروفي للبلاس صلاي الكلام ده احنا قلناه صح؟ قلناه في الباسكولاريزيشن بتاع العظم ان البلاس صلاي تزداد في العدد الدايمتر ويتكون نيولي نيو اوسيس اكسترا اوسيس بلاس صلاي ويبدا اول حاجه في المرحله دي واهم حاجه يتكون مين؟ البري اوسيوم. يتكون مين؟ البري اوسيوم. ده الشكل ده اللي حواليها ده ايه الهيماتوما اللي موجوده؟ ده اللي حواليها مين؟ ده الجرانيوليشن تيشو اللي موجود هيحمي لي العظم من الجو ويلزق الايه؟ فراكشر اندس مع ايه؟ مع بعضه ويتكون نيو بالاوسيال تيشو في المكان ده وفي المكان ده قايل لك كده. يشوف الاكس راي بتاعها اللي فاتت المرحله الاولانيه الساعات الاوليه ما لهاش اكس راي، مش هتلاقي حاجه جديده زي ما صورته بعد التثبيت اتصورها تاني. لكن هنا في المرحله دي الاوست كلاس اشتغل عملت ايه؟ اكلت لي الحواف بتاعت الشارب اندس بتاع مين؟ العظم المكسور. فنعمته عمليه ايه؟ حصل شارب فراكشر بالمنظر ده، شارب بقت واضحه، الفراكشر اندس بقت واضحه، وهتلاقي الجاب هنا بدات توسع في المنظر ده نتيجه للزربشن اوف البون فراكشر بالاوست كلاس. واضح؟ دي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه في خلال 7 أو 10 أيام أنا عندي في المكان خلاص بقى فيه إيه؟ اللي مثبت المكان اللي بيجيش الفيشن، تيجي مين؟ الأوستيو اللي هي الكوندروبلاست. خلية البضاريس هتيجي وتبدأ تملل المكان بالكارتيج، ينحني أخطر الفراجمنت اللي فوق مع الفراجمنت اللي تحت، بيكون في المكان ده حاجة اسمها فايبرو كارتيجينوس تيشو، صح؟ ده لحم المكان، ملزق الاتنين في بعض، ملزقهم الاتنين في بعض. ده اسمها الصوف تخلص او الفايبر كارتيجينوس خلص. يعني ايه تخلص؟ دي مش عظمايه تخلص، الثانيه اسمها فلو اللي هي البولي اكسيستوس. الخلص الصوف تخلص دي بدايه لحم الاثنين مع بعض، بداية الالتحام ما بين الفراكشر فراجمنت اللي فوق مع الفراكشر فراجمنت تحت، الاثنين بدأوا يصطدموا، وهنا فعلا هتلاقي الحيوان بدأ يتخدع ويدوس على رجله، بس لو حمل جامد ايه اللي هيحصل؟ القلص هتتصل لان هي خلص. طب فين الأشعة هتبان ولا مش هتبان؟ مش هتبان، لأن اللي بيبان مين بس؟ العطسة. ده المنظر ده اتنين وايه؟ اتكون الكارتيجن اتخلص وفي وايت الفراكشر جاب، لكن انت شفت القلص ده؟ مفيش أي حاجة. بعدها بثلاث اسابيع الكوندروبلاست هتبدا تكون لي كارتليج احمر اسمه الهايلين كارتليج، وهنا الاوستيوبلاست هتبدا تشتغل وتحول لي وتكون لي العظم، بس العظم في الاول هيبقى العظم الضعيف الاسبونجي بون كانسلس بون او الويل بون، بيبقى واخد شكل الويل، يبقى الويل بون عظم خفيف خالص، بس ده بيحمل لي الرجل وبيحمل لي اكتر الرجل، وهنا الحيوان يقدر يمشي على رجله عادي جدا وما يحصلش حاجه، بس لو جرى جامد او نط عمل خبطه جامد على رجله ممكن يحصل ايه؟ يحصل تسمم. والمرحله دي اسمها كلينيكال يونيون. يعني ايه كلينيكال يونيون؟ يعني عند المرحله دي ثواني معلش المرحله اللي بعدها كلينيكال يونيون، يبقى انا عندي هنا الحيوان لو مشى ده لسه في طاقه مش متقصد بس مش متكونتش في العظم، ده وين هو؟ لسه ضعيف معلش. هنا الحيوان لو مش عليها ونط عليها هيحصل ايه؟ هتتكسر. ما ينفعش ما ينفعش انا اشيل طريقه التثبيت بتاعتي. احنا اتفقنا ان الحيوان لو نط عليها ايه؟ هيتكسر. طب نيجي نبص في فيلم الاشعه. انا فيلم الاشعه في عظم بدا يتكون؟ الاوستيوبلاست بدات تنزل لي عظم اللي هو الويفي بول الويفي بول، بس في فيلم الاشعه هتلاقي العظمه طالع منها من فوق ما تحوط الفراكشر لاين ويبدا يضمها لحم اللي فوق مع الايه؟ مع اللي تحت. يبقى انا لما اشوف فيلم اشعه ده اعرف ان في هيلينج ولا مفيش هيلينج؟ في هيلينج بأي طريقه، دايركت ولا اندايركت؟ بالدايركت ولا بالاندايركت؟ بالاندايركت. ده خلص وده المرحله اللي هي ايه؟ البوني خلص، البوني خلص او الهارد خلص. واضح؟ الخلص دي اسمها بريتشنج خلص، لان هي ليها ثلاث امام. بصوا معايا، في عندنا الكورتيكال خلص ودي بتحمي الكورتكس مع بعضها من بره، والانتر كورتيكال خلص بتحمي الكورتكس من جوه قصاد بعض، والغلط خلص بتحمي الكورتكس من ايه؟ من جوه. يبقى انا كده ثبتت الرجل ولا لا؟ ثبتت العظمه ولا لا؟ ثبتها. ده اسمها ايه؟ البريتشنج خلص. بريتشنج خلص. واحنا شفنا شكلها في فيلم الاشعه. يبقى انا كده معرف لما اشوف فيلم الاشعه كده انا اطمن ان الهيلينج بتاعي مش سليم. اخر حاجه خالص اللي بيحصل في البون الريموديلنج، الريموديلنج ده بيمشي على خطوتين. اول حاجه ان الويف بون الضعيف ده يبدا يتحول لكورتيكال بون لاميلا بون قوي ماشي، بس ما بيبقاش بالشكل الطبيعي بتاعه. اما بياخد الشكل الطبيعي يعني الرجل تبدا خلاص هي تتكلم خلص كبيره كده الحواضر، المفروض الخلص دي تقل فيبقى حاجه ان هي تكون طول العظمه واحد صح؟ لحد ما ترجع لشكلها الطبيعي اللي بتاعها ليه ليه هو مش تبع وقت اصلا شيلت المفروض شيلت الكاس هناك لان كانت تكون تتخلص وحصل في انت اليوم هنا عند 7 ويك مفيش كلص تقريبا ليه لان هنا الهيلنج اللي بيحصل بمين بالدايركت بول هيلنج اللي هو يعدي لي كل المراحل اللي احنا قلنا عليها كلها ويبدا من اول الهيماتوما حاد اهم مرحله تكوين الغدد شوف عدى كل ده يبقى عدى اول مرحله اللي بيحصل سموس للايه او شارتنج الفراكشر انس اوست بلاست ايه هنا هتبقى بطيئه مش هتبان تاني حاجه مش هيحصل فايبر كارتليج متخلص اللي هو السوفت كلص مش هيحصل هارد كلص في هتيجي على طول مين الاوست اللي هي الاوست بلاست تيجي وتقعد تكون لي في العظم وبالشكل بتاعها وبتبقى بطيئه كل الخطوات الاوليه دي بتبقى منظمه عشان تكون مين الفراكشر بسرعه لكن لما تيجي الاوست بلاست تيجي تشتغل بسرعه بتبقى بطيئه جدا فبالتالي عشان تكون شكل اللاميلا البول من الاول بتبقى بطيئه وبالتالي الهيلنج هنا ايه بطيء جدا جدا يبقى انا احسن طرق الهيلنج هنا هي في مين الاندايركت هيلنج نتيجه تكوين الهارت تخلص مرحلة الكلينيكال يونيو اللي عندها ايه؟ بشيل الايه؟ طريقة التسبيح. مين اصعب هيلينج الاندايركت كلص؟ نتيجة لوجود حاجتين اولين قلناها بالهم ان في سبيس ما بين الفراكشر فراجمنت في مايكرو سبيس ما بين الفراكشر فراجمنت وان في مايكرو موفمنت على فكرة الموفمنت هي اللي هتحفز الجرانيليشن تيشن ان هو يجي والفايبر بلس هي تيجي وبالتالي تكون الكلص. الثانية نتيجة انعدام الموفمنت النهائي اللي مفيش سبيس فبالتالي مفيش جرانيليشن تيشن تكون في النص فاللحام هيجي من الجنبين عن طريق الايه؟ الاوست بلس اللي هي بطيئة في الشغل بتاعها. فاهمين؟ فاهمين النقطة دي؟ ماشي. هنعمل مقارنة كده مش عايزين تعرفوها بس انتوا شوفوها معايا. أنا لو عملت شريحة ومسامير أهي وشفنا حيوان قطر اللي هو القطر أكبر من سلكه ونشوف مع بعض لو عملت بالإنترا مدلة بين اللي هو الإنترا مدلة بين زي القصر بس من جوه ده زي القصر اعتبر إن ده قصر الهيل اللي هيحصل هنا في خلال قد إيه؟ شهرين من 7 لشهرين 12 بيت اللي هم قد إيه؟ 3 شهور ماشي؟ هنا هيحصل في خلال قد إيه؟ من 5 شهور لسنة عشان يحصل كلينيكال يونيو اللي هي قال المرحله ان الحوار بس يقدر يدوس عليكم من غير ما تعمق الكسر مش مرحله الريموديلنج الكومبليت ريموديلنج ما كملتش عنها ده بتكلم على مرحله ان الحيوان يقدر يمشي على رجله من غير التسبيح من غير الايه؟ من غير طريقه التسبيح يبقى احنا عندنا هنا الانفرا مدرب بيني يقدر يمشي بعد ايه؟ 3 شهور هنا بعد ايه؟ من 5 شهور لسنه ده يتلخص يبقى انا عندي انا كفراح مطلوب مني اما ان انا اختار ما بين حاجتين اناتوميكال ريدكشن اخد اناتوميكال ريدكشن وبالتالي دايركت هيلينج او الدايركت هيلينج ان انا اسيب جاب صح واسرع الجيل مين احسنهم؟ الدايركت هيلينج ان انا اسيب جاب واسيب مايكرو موفمنت تسرع لي عمليه الجيل بس في بعض الفراكشر بتزنقني ان انا لازم اختار مين؟ اختار الطريقه اللي هي الدايركت اللي هي لازم ارسم كله على بعضه زي مين؟ الكونيوتد فراكشر والايفالد فراكشر بثبت الاثنين على بعض بالمسامير خلاص؟ الفاكتورز انفلونسنج الريت اوف اليونيون ايه الحاجات اللي بتسرع الهيلينج؟ الايه؟ قلنا في الاعمار الصغيره بياخد وقت اسرع من الاعمار بيبقى اسرع من الاعمار الكبيره التايب اوف فراكشر اللي بيبقى السيمبل فراكشر بيحصل له هيلينج اسرع من الكومباوند فراكشر الكلام ده كله ايه؟ نقدر نجمعه الانفكشن بتمنع الهيلينج والديستانس نقطه الديستانس ان كل ما كانت الديستانس صغير في مايكرو سبيس ما بينهم بتسرع لي عمليه الهيلينج لو في وايد سبيس لو السبيس ده واسعه قوي زياده عن اللزوم لا يبقى انا كده عكست الحكايه طب لو في ماكرو او كروس موفمنت يعني الدنيا بتقطع هيحصل هيلينج للدايركت مش هيحصل هيلينج خالص ليه؟ لان كل ما هيكون فايبر تكتشف المكان اللي قبلتها تطبعه وهتطلع الجراف بيزنس فبالتالي انا منعت عمليه الهيلينج خالص واضح؟ البيزكس انا جبت لي حاله فراكشر ازاي البند بعد كده. يعني انا هحاول احافظ على بدخل حاجه في النص اعمل ليفر يعني زحلقه الاثنين وان انا احط سكالب هند يد المش بحطها واقوم زحلقه الاثنين قصاد بعض وبعدين بعد ما يبقى الاثنين قصاد بعض اقوم شايفه اليد والاثنين ايه جايين قصاد بعض او ان انا اعمل دايركت فورس من تراكشن وكاونتر تراكشن وكوركتيف روتيشن ده يشد وده يشد امسك العظمه دي بجور فاضي الشوط اللي الجرين ستيك كل ده ينفع اعمله ايه قصدي الاكبر خلاص احنا كده شايف 10 احنا هيبقى واقفين على الكورس دي بقى ده عدد ساعتين لا ساعتين وثمانية وثمانية